على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي وجوب الصوم وفاقا. قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى وغيره من أصحاب: كل من أفطر لغير عذر فإنه يلزمه الإمساك والقضاء، يلزمه الإمساك والقضاء. كل من أفطر لغير عذر يلزمه الإمساك والقضاء. هل هذا يتفرع على المسألة التي ذكرناها؟ هل هي مسألة مثل ما ذكرنا أم مغايرة؟ مغايرة. حينئذ لو ثبت بالبينة قبل طلوع الفجر أنه من رمضان ثم أفطر عمدا، أفطر عمدا، يلزمه الإمساك؟ على المذهب يلزمه الإمساك، والصحيح لا يلزمه الإمساك، لا يلزمه الإمساك، لأن شأنه شأن الحائض والنفساء إذا طهرتا. سيأتي أن الصحيح أنه لا يلزمهما الإمساك، وكذلك المسافر إذا قدم مفطرا صواب أنه لا يلزمه الإمساك، وإنما لزم الإمساك فيما ذكرنا لأنه لم ينعقد سبب الوجوب، لم ينعقد في حقهم سبب الوجوب، وأما أولئك فقد انعقد في حقهم سبب الوجوب. فرق بين المسألتين. إذا قامت البينة يعني برؤية هلال رمضان متى؟ في أثناء النهار. إذن هل انعقد سبب الوجوب قبل طلوع الفجر أو بعده؟ بعده، فلزمهم الإمساك بناء على تأخر العلم بالبينة. وأما من علم فهذا يلزمه الإمساك من طلوع الفجر لأن النية تكون متقدمة، فإذا أفطر عمدا لا يجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء على الصحيح. لماذا؟ لأن العبادة المؤقتة إذا فرط فيها المكلف بأن تركها لغير عذر شرعي لا يلزم بالقضاء، لا يلزم بالقضاء، لأنه مطالب بالصيام في ذلك الوقت، في ذلك الوقت. فإذا أخرجها عن وقتها حينئذ نقول ائت بدليل جديد، لأن هذا قضاء، هذا قضاء، والقضاء على الأصح عند الأصوليين لا يكون إلا بدليل جديد. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا حديث: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ ها؟ أن القضاء بأمر جديد. ما وجهه؟ ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع قيام الأدلة الدالة على الوجوب. طب هذا كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود الأدلة الدالة على وجوب الصوم ولم تعتبر، بل انتظرت أمرا آخر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله كنا يعني صحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع، فالآمر نؤمر، الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأمرهن بماذا؟ بالصوم قضاء، ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع قيام أدلة الصلاة. أمر بالصوم وأمر بالصلاة، الأدلة قائمة في الكتاب والسنة أو لا؟ قائمة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن شهد منكم الشهر فليصم. حينئذ لو ترك الصوم ولم يصم ذلك اليوم أو الشهر حينئذ لا يصوم بعد شهر رمضان إلا بدليل جديد، كما أنه لو ترك الصلاة حتى خرج وقتها، حتى خرج وقتها، إذا قيل بأنه لا يكفر حينئذ لا يطالب بقضاء تلك الصلاة إلا بأمر جديد. وجاء الأمر في الصوم ولم يأتي الأمر في الصلاة، ولذلك قيد من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. هذا شرط مفهومه أن من لم يكن له عذر من نوم أو نسيان ونحوه فلا يقضي الصلاة، فلا يصليها. لماذا؟ لأنها عبادة مؤقتة، عبادة مؤقتة. فحينئذ لو أراد أن يقضي الصلاة نقول لابد من أمر جديد، إن جاء به فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي به فحينئذ نقول الأصل عدم الصلاة بعد خروج وقتها، لأننا لو جوزنا له القضاء لساوينا بين الوقتين، الله عز وجل حدد وقت العبادة ابتداء وانتهاء، فدل على أن هذا الوقت له حكمة، وإيقاع هذه العبادة الخاصة في هذا الوقت ابتداء وانتهاء له حكمة مقصودة. هل يساوي غير هذا الوقت هذا الوقت؟ هذا أمر غيبي، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. ولا يمكن أن توجد علة جامعة بين الوقتين، وكل علة تحكى في هذا المقام فهي علة باطلة فاسدة. أما الصوم فجاء الدليل النص الصريح البين بأنه لو ترك لعذر شرعي فحينئذ كالمريض والمسافر والحيض والنفساء حينئذ يلزمهم القضاء، ومن لم يكن له عذر فحينئذ لا قضاء عليه، لا قضاء. إذ القول الموفق كل من أفطر والصوم يجب عليه فإنه يلزمه الإمساك والقضاء، وهذا في الذي أفطر لغير عذر نقول الصواب لا يلزمه الإمساك، لا يجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء، وإن كان جماهير أهل العلم على أنه يلزمه القضاء.